دخل المسجد. لكن القرآن لم يتكلم عن هذه المسألة وحيتكلم عنها في الكعبة السادسة. طب وليه ما تكلم؟ قال لك لأن دخول المسلمين في المسجد في الكرة الأولى يوم عمر بن الخطاب لم يكن إجلالا لليهود، لأن بيت المقدس لم يكن تبعا لهم بل كان تابعا للدولة الرومانية. لكن في المرة دي هيقول إيه؟ وإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة بتاعتهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لماذا جاء الله بدخول المسجد في المرة الثانية ولم يأتي به في الأولى؟ لأن الله يريد إن هو يقول إن أنتم ستتغلبون وتدخلون المسجد الذي أخرجتم منه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه إيه؟ إذن فنحن الآن مع اليهود في موقفين إيه؟ الكرة. فإن عدنا عبادا لنا زي ما قال ربنا تنجج المسألة الأخرانية ونسوء وجوههم ونخرجهم وندخل إحنا المسجد الحرام كما ذكرناه أول إيه؟ أول ما ونكبر أي ندمر ونخرب كل ما علوه وبنوه. وهم قاعدين يبنوا الآن، ما كانش قبل كده لهم مباني ولا لهم تعمير في مكان، لأنهم كانوا مقطعين في الأرض أمما، كل شوية داخلين في أمة وعايشين وعايشين عيشة إنعزالية ما يذوبوش في المجتمعات أبدا. ولذلك صدق قول الله وقطعناهم في الأرض إيه؟ أمما. شوف كلمة التقطيع تفيد إنهم مالهمش تجمع، ولكن أمما تدل على أنه وإن كانوا مفرقين كل فريق في أي بلد له إيه؟ ذاتية ولا يجبش في الجماعة إيه؟ التانية. وضربت عليهم الذلة والإيه؟ ولازم يكونوا في حضن دولة إيه؟ في حضن دولة قوية. إذن فنحن الآن ننتظر من الحق، فإذا جاء وعد الآخرة ننتظر بإيه؟ بأن نرجع ونكون عباد مين؟ وندخل المعركة على إسلامية وإيمانية، لا على عروبة فقط ولا على سياسة فقط، ولكن ندخلها على إيه؟ على معنى لنكون عباد إيه؟ قول الله ولنتبروا ما عليه يدل عليهم هيقعدوا في الفترة، الفترة دي يبنوا فيها ويعلموا، وصحيح هم بيعملوا كل دلوقتي وبينظموا بيعملوا كل حاجة. إذا نحن في انتظار الإيه؟ جاء وعد الآخرة. وعد الآخرة في هذه الصورة جاء مرتين. في هنا إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، اللي هي أشرف حاجة في إيه؟ أشرف حاجة في الإنسان، لأن الوجه ده عادة هو إيه؟ محل الكرامة والعزة للإنسان، فإذا بيها كده سئل وجهه يبقى أي معنى ذلك إنها ذلة إيه؟ مثلا ونتبر ما علوا إيه؟ تتبعه. ثم يقول الحق في هذه عسى ربكم أن يرحمكم بعد إيه؟ بعد إذا جاء وعد الآخرة. وعد الآخرة اللي مش قادر لتحضن ما جاءت به المرة الأولى في حضن عباد إيه؟ في حضن عباد لنا، لما يجي نتبروا ما علوا إيه؟ تتبعه. ثم يقول بعد ذلك يعايشكم الإسلام المعايشة الأولى اللي كفلنا بها عسى ربكم أن يرحمكم. أن يرحمكم معنى يكون فلان يرحم فلان، يبقى فلان في موقف إيه؟ يستحق فيه الإيه؟ يبقى مش هيبقى لهم دولة ولا يبقى لهم إيه؟ كيان، بل يعيشون في حضن الرحمة الإيمانية الإيه؟ الإسلامية. وبعد ذلك يقول لهم زي ما عملنا فيكم في أول إن عدتم لما كنتم تفسدون أنا أعود إيه؟ ويدل الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى أنهم سيظلون خميرة عكلنة للإسلام. ليه؟ أم أنك لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يهاج الإسلام. ساعة ما يهاج الإسلام الخميرة الإيمانية تتنبه في ليه؟ تتنبه في الناس. إذن وجودهم عشان يعمل إيه؟ عشان يصير الحيوية الإيمانية في ليه؟ لو لم تثر الحيوية الإيمانية في النفوس يمكن الإسلام إيه؟ يبهر. ولذلك هي رسالة الكفر في الدنيا إيه؟ مثل رسالة الكفر ورسالة الباطل، الكفر مع الإيمان والباطل مع الحق. ليه يعيشوا؟ قال لك لا، لأن الكفر اللي يشقى الناس به يلفت الناس إلى الإيمان. يا سلام مش هيريحنا إلا الإيمان بقى. إنما لو لم يكن الكفر يؤذي الله ويتعبهم في حياتهم الأمان لتفتش لإيمان. كذلك لولا أن الباطل يكون في الكون فيعض الناس ما تلتفتش للإيه؟ للحق. إذن فخميرة كل مقابل أن يهيج إلى الإيه؟ أن يهيج إلى المقابل. جاء في اخر السورة نفسا في باب وعد الاخرة، الى فاذا جاء وعد الايه الاخرة. يبقى لنا العلاقة بين المرة الاولى يفسدهم وده في عهد النبي، وبعدين دخلنا المسجد في عهد عمر، وبعدين بقتهم الكرة لما انحلينا عن عباد لنا، وبعدين احنا في انتظار الايه فاذا جاء وعد الايه. كلمة وعد الاخرة يدل على انها جاية جاية، وعد فاذا جاء وعد الاخرة يبقى ايه. بس بقى احنا عايزين من ربنا عايز منا ايه؟ ان نتجه اليه. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا وشوفوا ايه اللي سابوه من دينهم، فاذا جاء وعد الاخره يحصل كذا وكذا. كلمه وعد الاخره بنفسها بالنفس ده جاءت في اخر السوره حينما قال الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا من بعده اي من بعد موسى، قلنا لبني ايه اسرائيل اسكنوا الارض. اذا سمعت واحد يقول لك اسكن يبقى يحدد لك مكان من الارض، انما يقول لك اسكن الارض طب ما هو قاعد في الارض، انما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهره، اسكن مصر، اسكن الاردن، فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك ايه، يحدد لك مكان السكون. انما يقول له اسكن الارض يبقى معناها ايه؟ معناها انهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الارض امما، فمش هيسكنوا في حته محدوده، ما يبقاش لهم وطن طول. وده اللي كان كل بلد فيها ايه؟ فيها شويه، والبلاد اللي هم فيها شويه دي يشكوا بايه؟ باليهود، ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه: واذ تاذن ربك اي اعلم، واذ اعلم ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. اذا هم هيفضلوا خميره عصرنا اليوم الايه؟ هي خميره عصرنا، انما خميره اهاجه لمين؟ اهاجه للايمان، واهاجه لمين؟ للخير. فاذا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وقد صدق، فان الله قطعهم في الارض ايه؟ قطعهم في الارض امما. طب وبعدين اسكنوا الارض هيفضلوا مبعثرين كده ما لهمش وطن قوي، يقول يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن قومي هنا ولا اوغندا ولا مش عارف، ويستقر على انهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. احنا بنظن ان دي نتايج فين؟ لا، ان الله يريد حين يريد ان نضربهم الضربه الايمانيه من جنود موصوفين بانهم عباد لنا، ما يستطيعش الاسلام ان يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، اي في الارض جميعا، نبعث شويه هنا وشويه هنا، لكن اذا اراد الله ان يضربهم الضرب يقوم يجيب في عندهم فكره التجمع. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ايه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الاولى دي. فاذا جاء وعد الاخره يعمل ايه ربنا عشان يجي ليسوءوا وجوههم؟ جئنا بكم لطيفه، يعني جمعناكم في حته عشان تبقى الضربه موجهه ليه؟ لان الاسلام ما يقدرش يواجه الايه؟ العالم كله، يروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها ايه جاليه، او لهم فيها حاره، او لهم فيها حي، او الى اخره. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي مين؟ اللي هي جت في الاولانيه. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم، اذا ففكره التجمع اللي نادى بها بنفور، وايدتها بريطانيا، وايدتها امريكا، وايدتها الدول كل المعاديه للاسلام، دي عشان ايه؟ دي خدمه لقضيه الاسلام. ايه الخدمة؟ انه بعد ما كانوا مبعثرين يسكنون الارض جميعا ولا نستطيع ان نتتبعهم في كل الارض، يقول لي انا اجيبهم لكم هنا كلهم، جئنا بكم ايه؟ فاذا جاء وعد الاخرة اللي هي الاولى، جئنا بكم ايه؟ جئنا بكم لطيفة. عسى ربكم، عسى دي تدل على الرجاء، تقول له عسى ان اتيك، عسى ان يعمل فلان كذا، يعني ترجو. طب وعسى ربكم ان يرحمكم، يدل على انهم هيفضلوا ايه؟ فرضت عليهم الذله والمسكنه، وما يمكنش الا بحبل من الله لعهد بينهم وبين الايمان، او بعهد من الاقوياء يعودوا يحميهم. عسى ربكم ان يرحمكم. واسمعوا بقى القضيه النهائيه: ان عدتم اي للفساد ايه؟ عدنا. ان عدتم للفساد عدنا، وبعدين جاي بقى عدنا ده في الدنيا. يبقى مسألة الدنيا، ودي ما يفلتكوش من عذاب مين؟ من عذاب الآخرة. عسى ربكم أي رجاء أن يرحمكم بإيه؟ بأن تعيشوا في حضانة الإسلام معايشة

وقد اخذ ولا ما اخذش لما بقى عبد ايه اللي حصل اداله قال له تعالى وبرضه هيقول في نوع ذرية ما حملنا مع ايه انه كان عبدا ايه جاب عبد برضه ايه وشكر يبقى العبد لله يأخذ من خير مين خير الحق سبحانه وتعالى. طيب اهو تكلم عن دي وتكلم عن ذرية نوح وتكلم عن دي وتكلم عن بني اسرائيل والافسادات بتاعتهم. جاب لنا طوائف متعدده اللي عمل خير خد ايه واللي عمل شر خد شر واللي رجع برضه ياخد خير. ان احسنتم احسنتم لايه لانفسكم وهو ربكم برضه ولو كنتم كافرين دي ان هو ربكم برضه الارض. طيب ما هو المنهج الذي يوضح عبودية الإنسان لله ويخليك كده عبد مخلص ومش عارف ايه؟ ثم قال لك لازم يجي منهج من السماء. فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن كنت عايز بقى الأسوة الجميلة في العبد عبودية رسول الله لله جعلته يصعد به يسري به إلى بيت المقدس ويصعد به للسماء العبودية الداخلية وذرية برضه ونوح كان عبد شكور فعملنا بذريته كذا. إن كنت عايز بقى كده يبقى اعمل زي دول ولا تعملش زي مين؟ زي اليهود اللي أفسدوا في الأرض إيه؟ مرة كده. طب وإيه الفارق بقى بين هذا وإيه اللي يبين لك القرآن؟ إن هذا القرآن إيه؟ يهدي للتي هي إيه؟ أقوى. معنى أقوى يعني أكثر استقامة وسلامة. ساعة ما تشوف أفعل التفضيل يبقى فيه دون أفعل التفضيل ونجية تقول فلان عالم وفلان أعلم الدل يعني أقوى يبقى أعلم إنما فيه عالم ولا مش فيه. يبقى لما تشوف أقوى يبقى معناه فيه إيه تجل برضه كويس. قال لك لأن الله لا يحرم البشر من أن تكون لهم عقول تعذب المظالم في الكون فتقلل تقليلات مع المظالم. مش بنشوف برضه ناس يعملوا كده وإن لم يجي لهم منهج من السماء. ليه؟ لأنه يجد إن كان مظلوم وشقي بالظالم يقول لما ينفق من الأمر يقول لا إحنا عايزين بقى نوضع حدود لمين؟ يبقى يوضع أشياء ولا ما يوضعهاش؟ يبقى مثل بس اللي هيوضعه ربنا ايه؟ ليه؟ لانك انت مش هتوضع شيء قيم الا بعد ان تعد بشيء معوج غير قيم. والا في ايه اللي هيلفتك للقيم؟ ما تلفتش شيء. احنا مثلا دلوقتي واحنا مثلا في سان فرانسيسكو لما يجي المستشرق يسال يقول انتوا بتقولوا في القران عندكم ليظهره على الدين كله ومره يقول ولو ايه؟ ولو كره الايه؟ الكافرون. ومرة ولو كره الايه المشركون. دي كانوا يجينا من فوق من الله يبعثهم وابى الله ان يتم ايه دول حد. ودي كانوا ارسل رسوله بهدى الحق ليظهره على الدين الايتين فيها الكافرين وفيها الايه المشركون. طب قول ومع ذلك فالاسلام لا يزال برضه محصور والديانات الاخرى اكثر فكيف تقول ان ليظهره على الدين كله؟ فقلت لهم بل قولوا له رد عليه وقلوه الآية فيها الرد لأن قول الله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون يدل على أن الظهور ليس ظهور اتباع بل هيفضل برضو إيه مشركين وإيه وكافرين. ما بيقولكش كلهم هيؤمنوا كلهم هيسلموا بل هيفضل منهم مين برضو كافرين يفضل منهم مشركين. طب من يظهروا يعني الأسلوب بقى ستضطرهم أحداث الحياة خلاص تضطرهم احداث الحياه الى ان يغيروا قوانينهم التي يتعاملون بها لان وجدوا مظالم بتعدهم ولم يجدوا حلا لمشاكلهم الا انهم يشوفوا لهم حل. الحل دي حيلتقي مع الاسلام يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجه وظهور حاجه. كان زمان يقول لك الطلاق ازاي الواحد يبقى متجوز واحده ويطلقها وبعدين الجاتهم ايه؟ الجاتهم ظروف الحياه الى ان يقللوا للطلاق. معنى تقليلهم وهم غير مسلمين بيقللوه عشان الاسلام قال ولا علشان ظروفهم حكمت عليهم لان فيه اشياء ما يمكنش تنحل الا بالطلاق. واحده مش عايز تعيش ولا واحد، واحد بيكره واحده تعيشهم ازاي تبقى سكن له ازاي؟ ازاي تيجي؟ يبقى لازم من الايه؟ اذا فالتجأوا اليه. يبقى هذا هو ذهول يظهره على الدين كله بشهادتكم، لانكم ستلجؤون الى حلول قضاياكم بما يكون مع الاسلام او يكون قريبا منه من الاسلام. فمن الاول ما يورثوش البنت ولا حاجه وتفضل البنت، ولا يجهز ذمه ماليه هي مع ابوها وبعدين مع جوزها وبعدين ابتدوا ايه يخليهم لما تعرضت المسائل. الله اذا ستلجؤون الى حل قضاياكم الاجتماعيه بايه؟ لما جه الاسلام يحرم الربا وهم يقولوا لا والربا ويعملوا نظام تعامل، وبعد ذلك يجي زعيم الاقتصاد او الاف الاقتصاد بتاعهم اللي اسمه كينز يقول لهم اتفطنوا كويس واعلموا ان المال لا يؤدي وظيفته كامله الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. بالله شوف حتى الكلمه بتاعته برضو قول الفائده الى، طب ما دام فائده لصفر يبقى مفيش فائده، انما مش راجل يقول امنعوا الربا برضو خليه فائده ولو كانت ايه؟ ولو كانت صفر برضو لجبهم في حكومه الايه؟ طب بيلجأوا ليه ليه؟ لان المسائل عدتهم وشافت شافت الدول اقوى ام الافراد؟ الدول هل توجد دوله اقترضت من دوله اخرى واستطاعت مع مضي الزمن ان تسددها حتى تبقى اقساط الفوائد؟ ولذلك عمالين يعملوا دلوقتي جدول في الديون، لا مش عارف ايه، وبعد ذلك ترجع تقول لك يا اخي ابدا اليابان خدت فلوس والمانيا خدت فلوس بعد الحرب الثانيه ومع ذلك مشيت ونهضت وكل حاجه. يقول له ما تخدعناش، المانيا لم تاخذ قرضا، اليابان لم تاخذ قرضا، انما اخذت من معونه سموها معونه مرشا، فلوس كده من غير ايه؟ من غير فوائد، فما فلوس منها فوائد ابتدت ايه؟ اذا ليظهره على الدين كله لا ظهور اتباعا للاسلام، ولكن ظهور سرقة نظر، سرقة ايه؟ مش على انها الاسلام بس عشان تحل ايه؟ تحل ايه؟ مشاكلهم. يبقى ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه؟ اقل. اي وان كان في عقول البشر من يستطيع ان يقنن قانونا يضمن يعمل فيه مصلحة، انما بعد ان تعد التجارب، بعد ان يشقى اناس كثيرين به، لكن الاسلام اقوم ليه؟ لان من اول الامر ايه؟ لان فيه فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج للمرض. انتم بتعدلوا نظامكم علاج لامراض، انما الاسلام بيجي عشان يعمل ايه؟ وقاية من امراض. فان جاءت غفلة للمسلمين واخذوا بعض الداءات نقول لهم ارجعوا الى مين؟ ارجعوا الى ان هذا القرآن. ولذلك تجد افعل التبذير في هذه المسألة حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد وقد كانت العبودية مباحة زمان اسمه زيد بن مير، زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة ده ما كانش في الأصل عبد، بل ناس خطفوه وباعوه، وبعدين البيع وصل إلى خديجة أم الإيه المؤمنين، فهي وهبت ذلك العبد لخدمة رسول الله، بقى مين؟ بقى عبد رسول الله. فأهله علموا من الناس اللي بيقعدوا يسجدوا، قال لهم ده احنا شفنا ابنكم في مكة اللي هو زيد، فجيت ابوه وعمه العيله بقى، والواد قعد مده طويله غايه، فلما شفعته راحوا للرسول. فلما ذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم قال انا اخيره، فان اختاركم فهو حر ومع السلام، وان اختارني فما كنت لاختار على من اختارني شيئا. فقالوا للولد تروح؟ قال لا انا حر مع رسول الله. فآثر رسول الله على مين؟ عن ابوه وعن اهله وعن كله. ده يدلك على ان الرزق كان ايه؟ الرزق كان حضانة حلال، حضانة حنان لعبد مملوك، ويعيشه زي ما هو عايش، يلبسه زي ما بيلبس، ليأكل زي ما بياكل، ولا يكلفه ما لا يطيق، فان كلفه امرا اعانه وكانت يده كل اكل بالشكل ده، اكل واحد يعمل بالشكل. فاختار مين؟ فلما اختار ان يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال انا اكافئك في بابه. قال مسؤول زيد بن حارثه، قول زيد ابن محمد. وكان التبني شائع، فبقى زيد بن مين؟ ولكن الله يريد ان ينهي مساله التبني، فينهيها في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ادعوهم لآبائهم، اوعى تقول زيد بن محمد ثاني. شوف بيعدي لمين؟ لحبيبه. ادعوهم لآبائهم. خلاص هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. خلاص كده. طيب كلمة أهداء الشهد إيه؟ وهو أقسط عند الله. فكأن الحكم الذي أنهى التبني ورجعوا جيل ابن حارثة بعد جيل ابن محمد هو الأقسط. إذا اللي قبله ما كانش جو، كان برضه قسط بس قسط بشري، لكن الأقسط اللي يجيب إيه؟ ربنا. الله. طب قول لي بقى، لكن جيل كان اسمه جيل ابن محمد، إيه الشرف العظيم ده؟ وبعدين هيرجع تاني جيل ابن حارثة برضه، إيه حارثة دي؟ فطبعا بتحج في نفس مين؟ في نفس جيل. يوم ربنا يروح مدينه وسام من عنده، هذا الوسام لم يأخذه صحابي غيره، ولذلك لا تجد علما من أعلام الصحابة مذكور باسمه في القرآن ونتلوه في الصلاة ونتعبد به في قراءة القرآن إلا زيد. فلما قضى زيد منها، أنت عايز أحسن من كده بقى؟ في القرآن، قال لك في القرآن إن شاء الله. زيد بن محمد يقول إيه؟ خليكم إيه؟ جعلكم أصطفى عند الله. عند الله. يبقى الرسول عمل قصة لكن عند ربنا. طب وإذا كان الله أعدل من رسوله، رسوله يزعل؟ يزعل؟ إن هذا القرآن يهدي للتي يهدي، وإحنا قلنا البداية معناها إيه؟ رسم الطريق الموصل للغاية في أقل زمن بأقل تكلفة. إحنا لما نعد الطرق معناها بنعدد إيه؟ بنعمل الطريق كده يوصل للغاية، إنما قد ينتهي ما يبقاش مستقيم. ما هو قال لك يبقى منتهي يمكن جبل ولا نهر ما نقدرش عليه، فيبقى هو برضه قصير بالنسبة لإيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ يهدي. والهداية قلنا أن الله يهدي الجميع، يرسم الطريق، اللي يؤمن به ويتبعه يزيد هدى، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ يهدي للتي هي أقوى. تمسك بقى منهج القرآن. منهج القرآن يتكلم في عقائد وفي أحكام وفي قصص. في العقائد أقوى من الأشياء وأعدل الأشياء وأوسط الأشياء. ليه؟ لأن الإسلام جاء فجابها مجتمعا ينكر وجود إله، أبي واحد من المجتمع اللي بينكر وجود إله أمام مجتمع متناقض وياه يقول لي هذا مش اله واحد، الهه متعدده. بقى من ان مفيش اله يبقى الهه متعدده وشركاء، يبقى الاسلام يجي اقوى. يقول فيه اله بس واحد. بعد ذلك يجي يصف ذات الصفات، يصف الله بصفات موجوده مثلها في البشر، تسميه وبصير ومش عارف ايه، ويد الله فوق ايديهم ومش عارف انك باعيننا، حاجات من اللي في البشر. يقوم يجي يقول طب انت بتشبه يبقى جاي خلقه؟ ادي واحده. واحد يعطل يقول لك لا، ده المراد بها شيء اخر، سميع يعني يعلم كل شيء وبصير يعني كل شيء، انما مش ضروري يسمع على بصير. انت بتعطل نص دك بيشبه ولا بايه؟ تقوم تقول لا، هو له سمع ولكن لا كسمعنا، لان فيه اثار بيحكمنا ليس كمثله شيء. يبقى الاسلام قوام ولا لا؟ على الارض. يجي مثلا في المسائل الخلق الاجتماع العام يقول لك احنا عايزين ربنا بيقول ايه؟ وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها يريد منا ايه؟ آية يعني شيء عجيب. كم أشياء عجيبة في الكون الناس تمر عليها كده وهي ايه؟ معرضة عنها مش واخدة بالها منها. يبقى معناها انه يريد منا ايه؟ يريد منا مولى ساعة ما نشوف ظاهرة في الكون نعمل ايه؟ ما نمرش عليها عنه بل نتدبرها. ليه؟ قال لك لأن تدبرها يديك أحسن اثنين، تاخد عظمة من خلقها، ادي واحدة، وتاخد منها أشياء قد تفيدك وتسري حياتك، لأن ربنا إداك مقومات الحياة ضروريات الحياة، فإن أردت أن تتركها فأعمل عقلك. احنا قلنا زمان الرجل الذي جاء بعصر البخار في حمل الاثقال والمسافات بتاعت عصر العجله، يعني بكل واحد ما كان يشيل ارباب على ظهره ويتعب، يوم عمل العجله يحط 10 راهب ويزقه، يبقى يسر ولا ما يسرش؟ يسر. طيب ودي جت ازاي؟ يعني جت ازاي؟ واحد يشيل شيله كده ولقى حاجه بتتحرك تحتها بقت سهله، قام قال له طب ما نعملها بقى عجله واعمل العجله فيسر على الناس. يبقى لما بصر الظاهره ليه، لما شديت الارداب دي دي سهل وناتج، والجد غير ما جاش سهل، قام بص لقى حاجه زي الاولع تحت مين؟ تحت الارداب، فيسر العمل. ايه؟ قال الله كبير بتاع ده، اذا الا لو عملت حاجه زي كده فعمل العجله ويسر بقى، بدل ما كان يشيل ارداب ويروح يجيب ارداب البتاع تشيل 10 ارداب و20 ارداب وعيل يزقها كده. وبعدين ده عصر ايه؟ البخار. عصر البخار، الراجل قاعد اهو وعمال بيطبخ ولا بيعمل في الكبر، فراجل القدر غطاه ايه؟ بيطلع لفوق. طب القدر ايه اللي غطاه بيطلع لفوق دي؟ قام وجد البخار، لما الميه غليت بعد ما كان سائل بقى غاز، والبخار بقى لما بقى غاز خد حيز اكتر، فلما حيز اكتر الحله ما ساعدتوش، فراح ناصر الايه؟ وبده ينصر الايه؟ يجي البخار لما يعمل كده يدي قوة تدفع الأشياء كده، طب ما نعمله كده ونطلع بالله، بقى ماشي الأسرات من البخار. خدناها من إيه؟ من آية في الكون، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ إذا لو لم نعرض ونقعد نتدبر ونعمل مش عارف إيه أزل. طيب الرجل مثلا اللي عنده مثلا زرع وآثار وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يجي يوم من المكتب أم لقى حاجة خضرة كده نازلة عاد يعمل فيها كده و لقاها حاجة عجيبة كده، وبعدين مش يقال انه كانت مثلا عينه فنسي وقعد عمل بيرفع عينه كده، قامت عينه صابت. قال الله طب ايه اللي جد هنا؟ البتاع ده ايه دي؟ لقاها من الخضار اللي بيجي في الرطوبات اللي احنا نسميها الارغين، ما بتشوفش كده لما تكون بيضة ولا اي حاجة ولا زير يجي عليه شيء اخضر كده. ايه؟ اللي طلع منه البنسلين. طب ناخد ده ونقعد نسمعه يوم الجن والايه؟ بنسلين. طب الراجل اللي واقع على على بحيره ميه كده، وبعدين البحيره فيها ميت، وبعدين مش عارف ايه اللي وقعه. فالتفت لقى لما وقع في قلب البحيره طلعت شويه ميه بره. اشمعنى الميه طلعت لبره كده؟ فجمع الماء دي لقاها تساوي يعني قد حجمه. قال الله من الماء المزلاج، وخد قاعده ارشميدس اللي منها البواخر والاعلام واللي منها البتاع ده اللي بتغوص الايه البحر الغواصات. اذا في ايات الكون انت ما بتجيبش حاجه، انت بتبص بس للكون كده وتشوف ايه الايات اللي ربنا عاملها. فان كنت متيقظ كده ومتدبر ومش عارف ايه تقدر تستنبط منها اشياء ايه؟ اشياء تفهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقلنا أقوم يعني أكثر استقامة وسلامة، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض أعد له كل متطلبات حياته الضرورية، وإن أراد أن يخلق نفسه فقد كمن له في الكون خلودا، إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد. وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والاستعمار أن تجعلها عامرة، يبقى ده عايز مجهود، المجهود ده عايز مواهب متعددة، وعايز تكاتف مواهب، مش واحد يبني والثاني يهدم. فلا بد من ان ينظم حركه الحياه تنظيما يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعارض وتتعاضد ولا تتعارض. دي يعملها ازاي؟ لازم ينزل منهج ايه؟ انزل الكتاب بالحق والايه؟ والميزان. يعني ده فقلنا اقوم من ناحيه العقيده وقلناها، وقلنا اقوم ايضا من ناحيه صفات الحق سبحانه وتعالى، وقلنا اقوى من ناحيه الامور اللي احنا نستنبطها بالايه الكون. فطلب منا اننا نعمل عقولنا ونتدبر ونشوف الظواهر ونستنتج منها ونعمل كل حاجه عشان ما نستفيد، لكن ان لا نتطلع، نبقى طلع يعني نطلع على كل حاجه، الا تطلع الى ان كنا بنجسس على بعض. اذا اقوى اباح لنا اننا نقعد ندعبس في الكون ونشوف اسرار غير فيه لكن غير الناس يخليهم. ليه؟ لان ده رحمه بك انت، لان الله يريد ان يسري حركه الناس. فهب ان انسانا له سيئه وهذه السيئه موجوده في خصاله مش غادر يسيبها، انما في حسنات كتير، فلو انك اطلعت على سيئته ربما زهدت في حسناته. يقول لا، خلي السيئه مستوره عشان تقدر تستفيد من مين؟ من حسن. يبقى بيسريك ولا ما بيسريكش؟ وانت زي ما عملنا وياك كده عملنا مع غيرك، قلنا لهم برضه ما تقعدش تتبعوا ايه؟ فتتبعوا غير الايه؟ ولذلك ما انعم الله على عبيده نعمه اكثر من حفظ الغيب عنده هو، لانه رب. انما احنا في مثل ربوبيه، احنا عبوديه، ونقعد كل واحد يعرف حاله على الثاني يقعد يفضحه ولا ما يفضحوش. الحق سبحانه وتعالى ان كن طلعه في استنباط افراد الكون، انما لا تكن طلعه في تتبع معايب غيرك، لانك ان تتبعت المعايب اذهبت على نفسك مصادر تقدر تنفعك بحسنات ايه كثير. افرض واحد صنايعي كويس او كده، بس عمال مثلا بيشرب خمر سيرا مثلا، مالكش دعوه انت عشان تستفيد منه، ما تقولش ده بيه. ان عرفتها تقول ده بكلب والله ما انا رايح، لا سفرها عنك عشان ايه؟ تستفيد من مين؟ تستفيد من ايه؟ من حسناتك. الحق سبحانه وتعالى يريد حركة في الكون، حركة متبادلة. الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود تنافس، بس التنافس ما يؤديش إلى شراسة الاحتكاك. ولذلك يقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنه ما يقولش نتنافس بقى عشان نعملها شكل كل يوم. تنافس تقول ده فلان ده نجح، ده أنا كده بيجاك ومش عارف ايه، وبياخد باله من الضرور ومش عارف، تبقى المنافسه ان انا برضه اذاكر واخد بالي من الضرور وانا مش عارف ايه، مش اخليه يذاكر واروح اقطع له الكتاب بتاعه ولا امشي اهزقه واقول له مش عارف ايه. يبقى اذا بيعمل ايه في ذلك؟ فليتنافس الايه؟ المتنافس. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيعمل الحق. ولذلك الناس تزعل لما يكون في اعداء له، يزعل يقول له لا ده عدوك جاي انت، واستغللت حكمه الله في ايجادك، ما انتفعت به انتفاعا لا ينفعك به الصديق. ليه؟ أم قال لك لأن الصديق يمكن يغشك وينافقك، إنما عدوك قاعد عامل لك إيه؟ بالمرصاد، إن عملت أي حاجة كده يروح فضحك، تقوم تخاف لا يفضحك ما تعملهاش. تخاف لا يسبقك إلى خير، تقوم أنت تعمل إيه؟ في الجدل، ولد عدوه في الفصل مش عارف يقول لك ممكن يطلع عليها الأول ابن إيه دي؟ لا أنا أروح أذاكر حتى الله. يبقى إذن الأعداء، ولذلك الشعر لما يقول عبادة لهم فضل علي. ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. الله، واحد بيدعي إن ربنا ما يبعدش عنه الأعداء، قال لك إيه؟ لأنني فاهم الحكمة فيه. هم بحثوا عن زلتي فاكتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذا لازم تعرف لكل حاجة إيه؟ طيب، لكن هل تؤدي بقى إلى الشراسة؟ تنافس؟ انما ما يؤديش الى الايه؟ الى شراسه الايه؟ الى شراسه. يبقى اقوى ولا مش ايه اقوى؟ قلنا المجتمع عايز توازن، اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمه، نجرم الشيء، والجريمه دي عقوبتها كذا، والعقوبه نمكن اللي اعتدي عليه انه يردها جريمه، انما نحدد في العقل يبقى اقوى ولا ما عملش المساله سايبه اللي يعمل اللي يعمله، لانك انت ان كنت قوي تعمل اللي تعمله، طب والضعيف يعمل ايه بقى؟ ما انت فيه يوم، لان القوة ليست ذاتية فيك، انت قوي النهاردة ممكن تبقى ضعيف بكرة. انا احمد ضعيفا من قوتك الان لاحمي ضعفك غدا من قوتك الان. تبقى اذا دي اقوى ولا مش اقوى؟ يجي يقول لك مثلا الناس عايزة اللي في حياة بده يبتكر ويسري حياته ويصعدها ويبقى كبير، بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه؟ يمكن لما يبقى نسوي انا عايز بقى بيت من بابه. طب وعايز بيت من بابه، ندي خد بيت من بابه، بس يبقى له حته جنينه كده ولا حاجه كده نجري فيها العيال. طيب خد الجنينه، والله انا عايز برضه فيها عماره كده عشان ناجرها ونصرف على الاكل. اذا ففيه طموحات بتسري الحياه، الطموحات اللي بتسري الحياه دي تخليك تعمل ايه؟ تخليك ما تبددش كل طاقتك. الطاقه اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع، شوف ما انا بدي يبقى لي وبدي يبقى لي يقوم يعمل ايه نصف ثلاثه ونخلي الليل ثم يجي يمكن ما كانش عندك ثلاجه تجيب لك ثلاجه تجيب لك مراجل تجيب لك تلفزيون تكبر شويه تجيب لك عربيه تعمل مش عارف يعمل لك شقه طب ان شرفت كل ده يعني يجي يوم ما يبقاش عندك حاجه طب وان احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكايه ومش بس كده طب انت كبرت على نفسك طب والمجتمع الثاني ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك السلع هتركض وما دام السلع هتركض تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش المصانع وقفت يبقى البطاله تيجي ولا لا اذا احنا عايزين حاجه تبقى قوام قوام لا دخلك ما تصرفوش كله ولا تكلفوش كله ليه لانك ان كلفت كله عملت بطاله وعطاله والسلع تركض والسوق ينام طب لو صرفت كله ما يجيش يوم من الايام تراجع حياتك ولا حياه عيالك ولا ولذلك والذين اذا انفقوا فيه فهذه احدث نظريه في الاقتصاد والذين اذا انفقوا فيه لم يسرفوا ولم يقتروا فكان بين ذلك ايه قوام الله ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك لان ما دام مغلوله الى عنقك الدنيا البطاله تيجي ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا لما تشوف واحد غيرك كده بقى له شقه ولا جاب مش عارف عربيه ولا جاب اي حاجه تنحصر ليه؟ لان هو دي كبير على نفسه ولا كل دخله ما ايه؟ ما بدوش ابي اقوى ولا لا؟ يبقى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل الايه؟ فتقعد ملوما ايه؟ اهي دي اقوى يبقى اذا كل نظريات في الحياه كل واشرب ولكن لا تسرف ليه؟ أم قال لك شوف خد بالك ان انت ان كلت وشربت على قدر طاقه الوقود عمرك ما تشتكي حاجه منه انما اللي يخليك تشتكي ايه؟ الاخر تعمله لذيذ متبل بقى والوان متعدده وتحصل دي وتحصل دي وبعدين تيجي تروح بعد ما كلت كده تروح واجب هنا هتلاقي واجب في الارض هتلاقي واجب فواق وتقعد تلكم نفسك ومعدتك كده من الكلام اللي وبتاكل من غير ما تجوع لا استنى لما تجوع وانت اي اكل يحلى ليك ساعة ما تاكل اي لقمة كده هو ان شاء الله تكون حاجة هتبقى حلوة ليك ومش عارف ايه يبقى كله واشربه ولا ايه ولا تشرب نظام كده واللي يقعد يشرب وياكل كل حاجة ومش عارف ايه يقوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجة يقول لا دي ما تاكلهاش ليه؟ اصل انت خدتها من الاول ولذلك كان زمان مثلا الناس الاعيان لما يعملوا الدقيق كانوا زمان بيطحنوا بقى ويجيبوا دقيق والعلامه يعني الدقيق الايه؟ النقل قوي ويعمل منه العيش الابيض الحلو ده والقابب ومش عارف ايه وبعدين الرده والبتاع يعملوا سن الاكل والخدم والاتباع والبتاع يقول له انت عملت كده لما يكبر يقول له اوعى تقرب للدقيق الابيض كل السن يا ابن ايه؟ سن اللي انت فيه زمان عمال اسرفت في اكل اللحمه يجي لك اللي مش عارف ويبقى اللي خادم عندك قاعد متمتع بخيرك وقاعد ياكل الطبيخ الكويس وانت عمال تاخد لقمه بجبنه وقاعد مش عارف امال ايه يا بيت ده كرم اتنصب فيقول لك وكان قوام ما دام يبقى قوام يبقى معتدل في كل ايه؟ في كل شيء يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه؟ هي اقوى ما دام يهدي للتي هي اقوى تبقى الحياه تستقيم والحياة تبقى ايه؟ سليمة وبس كده استقامة الحياة بس وبعدين ليه الجزاء بعدين بقى في الآخر يا سلام يعني ارتحت الدنيا يبقى هنا الآخر قال لك راحت الدنيا دي لأنك انت مشيت ايه؟ ماشي بنظام عدل ترتحت الدنيا ولذلك هناك ايه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فيه آية فلا خوف عليهم ولا يحزنون يعني فمن تبع هداي فلا يضل ايه؟ دي كانت تبع ودي تبع ودي لا يضل ولا يشقى ودي كانت فلا نحيينه حياة ايه؟ ولا نجزينهم أجرهم بأحسن الله بقى نديله حياة كويسة وبرضه بنديله ايه في الآخر؟ نديله حياة ايه؟ طيب إذا المنهج الإلهي هو ايه أقوى من ايه؟ أقوى من ليه أقوى من المناهج؟ أم قال لك لان احنا نعرف في صناعات البشر كما قلنا سابقا ان كل صانعه عارف اسرارها وعارف الوقود اللي في السبب دي وعارف تؤدي لسلامة انت من المسمار ده الايه من المفتاح ده يعمل بيه ايه اللي صنعها كده. فالذي خلق الانسان هو اعلم بقانون فيها انا كده. يقول لك تفعل دي ولا تفعلش دي. حسب واحد يستعمل الالة على غير الكتالوج بتاع الصانع الالة تؤدي مهمتها ولا تزرج منه في الست دي. كذلك الانسان اللي خلقه ربنا. فآفة الناس في الدنيا انهم يصنعهم الله ويخلقهم ثم يحاولون ان ياخذوا قانون صيانتهم من مثلهم. يقول له ما تنفعش قانون الصيانه يبقى من من ايه من الا يعلم من خلق هو اللي خلق هو اللي يعمل. ولذلك يقول لك كل زيت ولا بكل سنه. طب البشر بيعملوا كده. يقول لك ايه العربيات اللي نشتها بايه بالسولار مثلا والثانيه نشتها بايه الجاز لابد شوية والتانك مشاها بالبنزين اللي نمرة مش عارف ايه والطيارات اللي مشاها ايه ايه عملي غير كده مفعيل ولا مفعيل. تبقى انت عايز اللي خلقني لما يقول لي كل كذا ولا تاكلش كذا. طب ده انت بتعمل اسئلة في آلاتك بتدي لكل واحدة ما ايه ما يستحبون لك ما تعملش دي ما تبهلش دي مش عارف ايه كل حاجة. اذا الحق حين يسترجع لنا لانه هو الذي خلقنا تستقيم الايه تستقيم الايه حاجة. ومن هناك وقالت ايه فإن له معيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا ريت بس معيشة ضنكا وتنتهي ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قلت مش نسيتني وخلاص انتهت المسألة. إن هذا القرآن هذا القرآن طيب الآية لما نزلت ما خدش كل الأحكام ده. يبقى كل آيات في القرآن قرآن. كل آية في القرآن قرآن. ولذلك قلت فإذا قرأناه تتبع القرآن. مش القرآن المجموع ده كله. كل آية تنزل أهو القرآن ده حد كده. وبعدين بقى إيه؟ لما تكتمل بقى كل المسائل اللي تدي قوام الحياة وسلامتها واستقامتها يقول الآن اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن استشرف مستشرف أن يستزيد قل له لا يقول ربنا ما عملش حاجة نقص عشان انت دي تكملها المس بل دعبك في كتاب الله عشان تلاقي الايه الخير اللي انت الخير اللي انت تطلبه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات حاجة ثانية بقى أن لهم أجرا كبيرا. أجر كبير ولا اجر اكبر. كان المقصود يقول اجر اكبر. يقول لك لا ده ساعة ما يجي افعل التطبيق ما يديش بلاغة زي اللي من غير افعل التطبيق. ليه؟ لان لما يقول اكبر يبقى فيه كبير. انما لما يقول كبير يبقى غير صغير. يبقى انت اللي احسن بقى يبقى كبير. لان المقابل يبقى اكبر. ولذلك احنا قلنا زمان من اسماء الله الكبير كده. ولكن ليس من اسماء الله الاكبر. هو وصله كده. ولذلك جعل شعار الصلاة الله اكبر. طب ده من الاسماء اللي قاعدين عليها الايه الكبير. وقال هنا اكبر ليه؟ ام قال لك لان الكبير يبقى كل ما عداه صغير. انما اكبر يبقى برضو لما تكون في امور حياتك الدنيوية وبتشتغل تبقى عملك ايه انت في عمل كبير. لان هذا العمل هو الذي يعينك على الثاني. انت مش عايز تعبد ربنا تبقى عايز كوس. وكوس عايز تفلح الارض. واللي يفلح الارض عايز محراب. والمحراب عايز مصنع يعمل الحديد. ومش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه. اذا حركة الحياة اللي حتعينك على الايه ابدا. عايز تعبد ربنا. عايز يجيب حتة قماش يسطر العورة. طب والقماش اللي يسطر العورة بيجي ازاي؟ من قالك الله تروح لبتاع القماش تشتري منه. طب وبتاع القماش جايبه منين؟ من النساك. والنساك جايبه منين؟ من الغزال. والغزال جايبه منين؟ من اللي حلق القطن. واللي حلق القطن جايبه منين؟ من اللي زرعه. واللي زرعه زرعه ازاي؟ جاب آلاته. الله الله الله. تبقى سلسلة أعمال توصلك إلى إيه؟ إذا أنك أنت حتى تقيم مسائل إيه؟ فحين ولذلك التفت إلى قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بس نذر البيع. طب والصنعة. طب والتدريس. طب ومثلا الطب. طب المشاعة. فإذا كان نذر البيع ده البيع ده هي الصفقة سريعة الربح. لكن لما تزرع زرع يمكن تقعد شهرين ولا ثلاثة ولا ست شهور. فإذا كان الله قد أخذك من أمر سريع الإيه؟ سريع الجدوى، يبقى على أن يأخذك من أمر بطيء الجدوى أو طب ليش ما نبيع ولا ألف الشرك وضعوا الشرك أهلك؟ لا ما ربنا اللي بيتكلم، لأن البائع يحب يبيع دولة، إنما اللي بيشتري قد يشتري وهو كاره يقول الحمد لله اللي وقيته والله رحت لقيت المحل قافل ما لقيتش الله، لكن اللي بيبيع شوف بقى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اعملوا ايه؟ تسعوا الى ذكر الله وذروا مين؟ يبقى اخرجنا الى لقائه في بيته من عمل ولا من بطالة؟ من عمل يوم الجمعة، في يوم الجمعة كمان. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واستغنوا من فضل الله. يبقى اذا كل حركة الحياة كبيرة، ولكن نداء ربك اكبر من حركة الحياة. ليه؟ لان نداء ربنا ده هو اللي هيديك الطاقة بقى والشحنة عشان تروح تشتغل باخلاص وبهمة ومش عارف وتعمل ايه. الله يبقى اكبر ولا مش اكبر؟ يبقى في شعار الصلاة الله اكبر، وفي اسمائه ايه الكبير. شوف الاول، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لو انا يعمل الصالحات يبقى الصالح على صلاحه يزيد صلاحه، خلاص كده ان لهم اجرا كبيرا. وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. طب دي دخلة ايه؟ ده هو جاب فعل واحد يبشر المؤمنين وبعدين عطف عليهم ايه؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، يبقى دخلين في البشارة ولا ايه؟ ولا دخلين في البشارة؟ طب هيبشر المؤمنين لان البشارة اخبار بخير يأتي مستقبلا. طب والكل الذين كفروا هتوصلهم بايه؟ انت ما خدتش حتة التهكم بقى. يقول لك ما قالش القرآن فبشره بعذاب أليم. بشرهم بعذاب أليم، ده عذاب. والبشارة دي لازم تكون بخير. قال له ده بتاعكم بقى. والولد لعب كده طول السنة وبعدين جه الامتحان وابوه راح عند الكنترول كده وقالت النتيجة بتاع الواد اللي بيلعب ده انه سقط. يوم يندح للست اللي كانت بتعينه على اللعب واللعب. قال لها اسمع بشر الواد انه سقط. مبروك عليك يا فارس. ايه؟ قول الغروب دي ده تهكم. اسمه ايه؟ تهكم. ولذلك هيقول هناك ذوق انك انت العزيز، مش انت كنت عامل عزيز؟ ذوق او ان البشارة بالجنة والاجر الكبير للعمل الصالح والعذاب للمقابل، دي بشارة للمؤمن برضه. ايه؟ دي بشارة لمين؟ بشارة للمؤمن. ولذلك هناك ايه يقول لك اعتبر كل شيء يجيب لك المقابل، اوعى تعتبر ان هو ده. لا ازاي بقى؟ قال لك مثلا في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصال كايه فخر، وخلق الجنه من ماله من نار كده. فباي الاء ربكما تؤمنان؟ نعم انه خلقنا كده ولا لا؟ طب رب المشرقين ورب المغربين، فباي الاء ربكما تكذبان؟ نعم ولا مش نعم؟ خلاص. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلاص؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان برضه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعمة ولا مش نعمة؟ طب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، طب برضه نعمة، فبأي آلاء ربكما ايه؟ جدوى. وبعدين قول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله بقى انت بعد ما تديني النعم دي وتهيصني وتخلقني وتعملني مش عارف ايه تقول كلهم عليا فان، وبعدين تخليني اقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ايوه، لان ما دام انت عملت صالح فاستشرف الى الجزاء على العمل الصالح. لازم كده، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ هناك يرسل عليكما فواز من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكم؟ يعني يرسل عليكما فواز من نار ونحاس فلا تنتصران، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكم؟ تعيش خلاتين ولا لها معنيين حلوين؟ ايه المعنى الحلو مثلا هنا؟ قال لك لأن لما انت تقول كده للي هيخالف يقول اللي ما يخالفش يبقى مبسوط. خلاص؟ وافرض اللي بلاك اللي ما يخالفش، اللي هيخالف اذا وعظته من قبل ان يقع في المصيبه تبقى احسنت له وانعمت عليه ولا لا؟ يبقى انعمت عليه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا ايه؟ أليما. ويدعو الانسان بالشر

ولا تعرفش الحج، يقول يا رب الدين مش عارف لا، ممكن لو يجي لك طفرة وتبقى مصيبتك سودة، فلما ربنا يأجلها لك، اشمعنى لو أجل لك دي تزعل؟ ولو أجل لك اللي أنت دعيت عليها في نفسك وعلى من تحب ما تزعلش، لازم تعامله بمقياس واحد. تعامله بمقياس إيه؟ واحد. يبقى أقول إيه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لخذوه. طيب بالله إن هم الكفار اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ اللهم إنك اللهم بقى ولاد الإيه دلوقتي عرفت اللهم وتلدوه. اللهم إن كان هذا هو الحق اللي عندك فأمطر علينا حجارة من سجين. بقى ربنا لو جاوبهم كتلة المسألة تبقى إيه؟ فحتى الكفار هم يبقى لو جميل يقضى إليهم أجرهم أو معلش أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا. طب إن كان المعقول يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك اتنين أكن المسألة كراهية لمحمد بس بدليلهم يضيعوا رقرين ويموتوا في سبيل ما يأمنوش بمين؟ بمحمد. طيب يبقى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. فإذا دعوت في حالة انفعال غضبية على من تحب أو على نفسك يبقى من مصلحتك أنت أن ربنا ما يجيش دعائك. فما دام عرفت أن له حكمة في عدم إجابة الدعاء ونفعتك إيدي يبقى أعرف أنك لما تدعو له بخير تبقى بشر. لما يدعو بخير ويأجله عليه تقول الله ما دام له حكمة في الأولانية ما دام يسأله حكمة بإيه؟ ولذلك خلق الإنسان من عجل تأويلكم آيات فلا تستعجلوا. الواحد يجي يقول لك عايز كذا عايز كذا وبعدين ربنا يا رب عامل فيه ايه؟ لا لا يقول له فمن تبعيت على الشيء فلان طب خذ وبعدين يتبين انه ايه؟ انه شر. يقول شوف يا اخي ويقعد يضرب ويقول اللي كنت مش عارف واللي امتنعك عنه ولا ربنا ما جاوبوش بيها شوف يا اخي جالها منها الخير ازاي؟ شوف جالها مش عارف ايه؟ يبقى اذا لازم الانسان يلزم يبقى حظك في الدعاء لا ان تجاب ولكن حظك في الدعاء أن تظهر ضراعة عبوديتك لعزة ربك. ويدعو الإنسان بالشر دعاء الحاح دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهناك قل سأريكم آيات فلا إيه فاستعجلوا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الليل والنهار الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه كل اللي اعرفه كده اكثر من اننا نعرفه كده. لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الارض من كذا الى كذا والليل هو شروق الشمس على نصف الارض. ده كلمة ليل ونهار اوضح من اللفظ اللي انت بتسأله دي. اذا قد يكون الشيء اوضح من تعريف تبقى الليل عارفين بس نعرف له حكمة. قال لك الليل معمل ليه؟ طب قال لك تلاحظ ان الليل بنت الظلمة والنهار الضوء. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الليل والنهار والضحى والليل اذا سجى دي جايب الضحى الاول والليل اذا سجى وبعدين يقول في آثانية والليل إذا راشى والنهار إذا تجلى. ومرة يجيب اللازم يقول إيه خلق جعل الظلمات والنور. إيه حكاية؟ أم قال لك لأن الظلمة دي سكن سكن استقرار سكن راحة. ليه؟ عشان لما يجي النهار بتاع الحركة يبقى عنده طاقة على نفس العالم ولا يعمل الا المرتاح يبقى نريحه الاول وبعدين ايه. فجعل الظلمات ايه من رحمته جعل لكم الليل إيه؟ والنهار ليه لتسكنوا فيه اي تنين في الليل ولتبتغوا من فضل ايه النهار الاول. يبقى اذا الليل له مهمه والنهار اياك ان تخلط مهمه بمهمه. طب يا رب في حاجات لازم نخلص فيها المهمه بالمهمه ازاي؟ طب افرض ان هنعمل الليل سكن وننام كلنا طب ليه يحوصنا بقى؟ يبقى لازم فيه ناس هيبقى ليلهم نهار ونهارهم ليل. انما دي الايه؟ القله.

ايه اللي بيننا المصادر بأمارة ايه انت رسول؟ والله بأمارة انكم شطار في صنعة كذا وانا هعمل حكاية واتحداكم بها اللي يقدر يعملها واكتبوا كلكم حتى الانس والجن. يوم لما يعملها كده وهم شاطرين فيه تقوم عليهم الحجة بأنني مش عملتها ده اللي رعتني هو اللي عملها. تبقى باسم آيات الايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون كده. طيب على الايات الثانيه ايه؟ الايات القرانيه اللي فيها الايه الاحكام. يبقى اذا الايات كلها هذه عجائب وهذه عجائب وهذه عجائب. خلاص هذه عجائب الاولى لانها همدت الكون وخلق الكون بهذا النظام الجميل. والايات الاعجاز لانه جاب حاجه من جنس ما نبغوا فيه ولا يستطيعون ان ياتوا بمثله. وايه القران لانها اقوى من نظام للايه للحياه. كويس كده. ايه الكون بتفسر ايات القران. ايه الكون تفسر ايات الايه القران. مين لما ربنا يتكلم عن الايات التي تلفت الى الوجود الاعلى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الإيه؟ الليل وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. بعد ما كانوا فوق بعد الشمس غايبة يقول إيه؟ ليه؟ فمحوناها. هو كان إيه عشان يلقيها؟ فمحوناها جعلناها هكذا زي ما قلنا لكم سابقا سبحان من بيض اللبن وسود مين؟ يعني خلقه هكذا. يبقى خلق الليل مظلما وخلق النهار إيه؟ مضيئا. ما هي مبصرة دي يعني مضيع. بس بقى اعجاز ثاني بقى حتة ثانية في الاعجاز. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة تنتهي الى مضيعة. ومعنى مضيعة يعني نرى بها الاشياء. لان لما تكون الاشياء في ظلمة ما نشوفهاش. انما لما تبقى في نور يفضل ايه يشوفه. طب وكان يقول وجعلنا آية النهار مبصرا فيها. مش الآية مبصرة. ولذلك هناك سورة في بعض آيات القرآن هناك ايه سورة انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون خلاص إنهم كانوا قوما إيه فاسقين كده. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. هي الآيات هي المبصرة ولا آيات مبصرة في الطور؟ أنا نسب البصر لمين؟ للآية للنهار وللآية مبصرة. أكيد المسألة ده وقت العلماء الباحثين في فلسفة الكون ده كان قبل ما يوجد عالم الضوء الإسلامي ابن الهيثم يظنون أنك ترى الشيء إذا انتقل شعاع من عينك إلى المرء. يعني الرؤية تيجي إزاي؟ ينتقل شعاع من عند عيني دي يروح لمين؟ للمرء. لحد ما جه العالم الاسلامي اللي نور بصيره قال لهم هذا خطا. لو ان الشعاع ينتقل من العين الى المرء لامكن ان ترى ما هو في الظلمه وانت في الضوء. لكن انت ما تعرفش تشوف اللي في الظلمه ابدا. لو الشعاع من عينك كان يروح. انما ده الشعاع بياتي من المرئي الى عينك بدليل ان الشيء لما يكون في نور وانت في ظلمه تشوفه ولكن العكس ما تشوفوش. الله. يبقى اذا الشعاع ما بينتقلش من العين. الشعاع بيجي منين؟ من المرء. الله. اذا المرء اللي في الضوء ده هو اللي بيبصرك مش انت اللي بتبصره. بيبصرك مش انت اللي بتايه؟ فلما جاءتهم اياتنا ايه؟ للسحر. اي ولذلك بتقول الشيء ده غيرت في النظر. الشيء ده يعمل ايه؟ معنى يلفت النظر يعني ايه؟ يعني انتقل من نفعاء لعينك خلاك تلتفت، مش من عينك ليه؟ لا. يبقى التعبير القرآني تعبير ايه بقى؟ تعبير على مستوى بقى ايه عالي، علشان لما يجيبوا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ما. وجعلنا الليل والنهار ايتين، فمحينا آية الليل وجعلنا آية النهار ذكر مبصرة، مش مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم. الله. طب لتبتغوا فضلا من ربكم يجيبوا الليل بالنهار. طب وحكاية الليل اللي حنسكن فيه اللي قال في آية ثانية لتسكنوا فيه ولتبتغوا، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، انما هنا جايب ايه؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. الله. طب ابتغاء الفضل ده عشان يبقى من النهار يروح يسعى ومش عارف ايه بتاع الحاجات دي. طب قال لك لانك انت ما تبقاش عندك حركه نشاطيه عشان تبتغي فضل الله الا اذا كنت مرتاح. ومرتاح تبقى لازم الليل انت خدت كده ايه؟ نايم كويس ومرتاح وقمت ايه؟